الباب الأخير. اللهم لك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين. التعارض والترجيح، وهذا ينشغل به علماء الأصول هنا خاتمة بعدما تكلموا عن الاجتهاد والتقليد. يقولون الآن إذا قلنا الاجتهاد، طب من ضمن الاجتهاد أنه تتعارض الأدلة طيب والمسائل يختلف فيها، فهل نجمع فهل نرجح؟ فالتعارض والترجيح، التعارض والترجيح. لابد أن نقدم مقدمة بين يدي هذا الكلام قبل أن نبدأ في القاعدة. أقول لا تعارض قط فيما جاء عن الله جل وعلا في كتابه، ولا فيما جاء عن الله جل وعلا في سنته. أنا الحمد لله شرحت كتاب مهم جدا ومن أهم من الكتب التي هي بالأهمية بمكان، كتاب إيش؟ لا هذا في الحديث، أنا أتكلم في كتاب الله جل وعلا دافع إهام الاضطراب عن آية الكتاب ده، والحمد لله منتهي وموجود، موجود في النت، دافع إهام الاضطراب عن آية الكتاب. الآيات بأسرها التي يحسب أحد أنها يعني متعارضة وهي ليست متعارضة. الأصل عدم التعارض، الأصل عدم التعارض، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. يبقى إذن المعنى هنا الآن لا اختلاف لا كثير ولا قليل، اختلاف في كلام الله جل في علاه لا كثير ولا قليل سبحانه جل في علاه. طب السنة، قلنا والسنة كذلك، لأن السنة والكتاب قد خرج من مشكات واحدة، فلا تعارض بحال من الأحوال. الكتاب كله كما وصف الله جل في علاه، الكتاب كله إيش؟ محكم، كتاب أحكمت آياته، كل الكتاب محكم، والسنة كلها محكمة، وكتاب كله متشابه. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعرون الجلد الأمن الآخر الآيات. فإذا كله متشابه كله محكم، والمعنى كله محكم من الإحكام والإتقان، لا تعارض فيه بحال من الأحوال. وكله متشابه يعني متشابه في الأخبار، في صدق الأخبار وعدل الأحكام وأيضا البلاغة والفصاحة وإقامة الحجة على الناس بذلك. فإذا هذا بالنسبة للإحكام وأيضا التشابه في كتاب الله جل في علاه. ولا تعارض قط، لا تعارض، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. فمن قال بتعارض قلنا القفل على قلبك، كل من قال تعارضت آية مع آية قلنا القفل على قلبك ولا تعارض، فلم تعقل ولم تفقه عن ربك جل في علاه. لأن الله جل قال أفلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. ولا اختلاف كثير ولا قليل في كلام الله جل في علاه. ليش الاختلاف يا عمر؟ لماذا الاختلاف من عند غير الله؟ أنا بتكلم عن الآية، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيش؟ كثير. قلت طب ليش الاختلاف بقى من عند غير الله؟ ليش؟ بالفهلاوة بقى دي. تفضل أخويا. لا للجهل، لجهل الإنسان وعجز. دي إجابة يسيرة جدا مش محتاجة. عجز الإنسان وجهله يختلف واختلط عليه الأمور فتراه إيش؟ يتعارض. اليوم يتكلم وغدا إيش؟ لا تعالى في أفضل البشر. من الملهم في هذه الأمة؟ بالإجماع أبو عبادة بن الجراح، وهذا أفضل الأمة على الإطلاق. فطبعا العبد فيه جهل، والجهل فيه نقص، والنقص يكون فيه إيش؟ فيه الاعتراض، فيه الاعتراض، والكمال لله جل في علا. فمن الجهل يكون الاختلاف كثير. الملهم في الأمة من؟ عمر بن الخطاب. أو عمر الخطاب يفتي ثم يعاود فيخالف الفتوى، تعارضه لها. ولما سألوه قال هذا على ما اجتهدنا وهذا على ما نجتهد، هذا على ما قلنا وهذا على ما نقول. ظاهر جدا علي بن أبي طالب بعدما اتفق مع جميع الصحابة أمام علي على عمر بن الخطاب على جلد شارب الخمر إيش؟ 80. يقال بأن جلس كان عمر يجلد 40، حديث عن أبي هريرة عن غيره جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وفي صدر خلافة عمر جلد 40. ثم كثر الشرب في عصر عمر فجمع الناس، فلما جمع الناس قال عمر يعني أشيروا علي أيها الناس. فقال علي بن أبي طالب، وهذا قول عبد الرحمن بن عوف أيضا، قال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدي، وإذا هدي افترى، وحد المفتري 80. فأمضاها 80، أمضاها على 80، وعبد الرحمن بن عوف وافق على ذلك. جيد. بعد موت عمر تولى عثمان وجاء عثمان بابن عقبة بن معيط كان شارب الخمر، تعلمون القصة أنه كان في الكوفة أميرا لهم، أمرها عثمان فصلى بهم، فلما صلى الفجر جزى الله خير الرجل بركة، فصلى لما يعني بركة فيما فعل، لكن هو غفر الله له فيما فعل، كأنه برك العمل الذي لا بركة فيه، صلى بهم الفجر كم؟ أربعا، وليست بركة هنا في الظاهر زادة، لكنها زيادة ليست مباركة، وإن كان الزيادة بركة لكن هنا زيادة ليست إيش؟ بركة، فزاد ركعتين، فالتفت ولم يسكت. ده المسألة معام ما شاء الله مفتوحة أكثر من ذلك في الصلاة هذه، غفر الله لنا وله والحمد لله، قد غفر الله له ونحن نشهد على ذلك. ليش؟ أقيم عليه الحد والحد كفارة. فاستدار فقال لهم أزيدكم، عايزين تاني؟ شوف المسألة وصلت معه ما شاء الله. فقال أزيدكم، ومن مسعود لا يسكت، فقالوا ما زلنا معك في زيادة، فكر الله ما زلنا معك في زيادة، فذهبوا إلى عثمان، فلما علم بذلك أتي به، فأخذ علي بن أبي طالب، فأمر عثمان علي بن أبي طالب أن إيش؟ أن يجلده، فعلي جلد أمر الحسن أن يجلده، الحسن قال له يتولى حرها من تولى قرها، أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني اللي أخذ حلوها يتحمل مرها، يتولى حرة من تولى قارة، لا لا أجلد. فاشتد الأمر على علي، حسن كيف يرد على ذلك؟ فعلي أتى محمد العرفية أو أتى بشخص آخر فيجلد، وعلي إيش يعود؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال قبل أن يجلد، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والأربعين أيه؟ قال والجلد 40 أحب إليه. أنت الذي قلت لهم أصالة، أنت الذي قلت لهم هدي فافترى، فحد صحيح ولا لا؟ راجع راجع وقال الأحب إليه 40. وكان يقول أيضا في عهد عمر الخطاب بحرمة بيع أمهات الأولاد، وراجع عن ذلك. الغرض المقصود أن كل إنسان يعني يجهل، إن علم شيئا جاهل إيش أشياء، حتى ولو كان من أفاضل الناس، حتى ولو كان من أكارم الناس وأمجد الناس، وليس عيبا. ده العيب، كل عيب أن يكون الجهل إيه؟ مطبق، وأعيب منه الجهل المركب اللي بيتصدر قبل أن يتأهل. الذي يتكلم بملء فيه يقول فلان فلان هو ده مجتهد هذا المكان، والثاني يقول له، وبعدين يرد عليه أخويا ابن أختي أمي وخالتي اللي عايشين فيها، عشان دلوقتي بهذا الزمان في أمي وخالتي، أمي تثني بالثناء الحسن على خالتي، وخالتي بالثناء الحسن على أمي، وانتهى الموضوع، والاثنين قاعدين في أوضة واحدة، والثناء أيضا مش رايح غير للجدران. لما تيجي تسأل بقى البشر مين يعرفهم؟ ما أحد يعرفهم. فيقول هذا مجتهد العصر، الثاني يقول لك هذا مجتهد العصر أيضا، وانتهى. ما هو خلاص، ما لازم يكون مجتهد العصر، ما أنت خدتها أولا، قدم السبت فلابد أن يجد إيش؟ الأحد. هذه مصيبة. فهذا الذي نقول الأمة تزول بسبب وجود مثل هذا. ولا نعم ما قال من حمار الحكيم كما تجوزا، قال لو أنصف الناس، وطبعا قالها بطريقة أخرى خطأ، قال لو أنصف الظهر، هذا لا يصح، لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. أنت إذا قلت لك مثلا كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، قلت لا أعلم لا أدري، أنت الآن في مصاف الذي لا يعلم وسيتعلم، ممدوح لك ذلك. لكن تأتي رجل يقول لك كم عمر سلم مات، قال تسألني أنا وأنا الذي تبحرت في العلم، مات عنده 150، أزيد من عمر من إبراهيم عليه السلام وبركة في ده إيش تقول؟ ده تقتله أفضل، صحيح ولا لا؟ فهذا جهل، جهل مركب. فالجهل المركب والذي يودي بالأمة إلى المهالك. وإذا نقول الإنسان إذا علم جاهل أشياء كثير، وليس بعيب أن يجهل، وليس بعيب عندما يسأل وهو جاهل يقول أجهل. مالك 40 مسألة، جاءوا المغاربة يسمعون عن عالم المدينة، فجاءوا ركبوا أكباد الإبل، تعرفون بقى من المغرب إلى أندلس والمغرب ولا هذه الخريطة إلى مالك المدينة، ضربوا أكباد الإبل شهرا سفرا، فأخذ المسائل قال أمهلني إلى الغد، جاء الغد ينظر في المسائل قال أمهلني إلى الغد، في اليوم الثالث قال لا أحسن، لا أحسنها، أنا لا أحسن هذا. ده من؟ ده مالك، ده مالك الذي أطبق الدنيا علما، مالك الذي أتى به هارون رشيد وقال نلزم الناس بالمواطن. قال لا، للناس فهم مختلف. لا لا يا أمير المؤمنين، دع الناس اجتهد، فانظر أخلص لله جل في علاه. لكن أنت نلزمك أن ترجح قول شيخنا. طب ده دين ده؟ أي دين يقول بذلك؟ من يقول بهذا؟ طب أنت الترجيح هذا خالف شرع الله جل في علاه، أو خالف الحق، أو خالف الإيش؟ الصواب، أو خالف الراجح. لما تلزمني؟ لما؟ ولو قلت لك لا لا ألتزم، الحرب الدروس جاءت عليك. بعد ما لا ألتزم، الابتسامة الطيبة على وجهك، وأنت رجل طيب، أنت رجل مجتهد عالم، امشي بس. ده مش أنت لوحدك، ده العائلة بأسرها لازم يعني أتنتهي. وهذا المبتدع الفاسق السروري الحروري الحزيني، وخذ بقى من الألقاب الذي تريده. هذه ليست بديانة، هذه ليست بديانة، ليست بديانة. نحن نريد ديانة، نحن نريد حق واتباع حق، نحن نريد طائفة تقول نحن لله وقف، بس لله وقف فقط، ما نريد إلا ذلك. إن أصبنا وظهرت الإصابة فالأجران، وإن أخطأنا جاء من يعلمنا يا جهلة قد جهلتم. الحمد لله الذي نصب لنا العالم الذي يبين جهلنا، لنتقي الله ربنا ونرتفع عن هذا الجهل ونعمل بإيش؟ بالحق. أما أن نقف موقف المعادي لطلبة العلم والعلماء مع طبعا قطاع الطرق الذين نعيش في هذا الزمان، قطاع الطرق كثر، ومن قطاع الطرق الآن من ملح ما يفعلون بأن الاجتماعات يعني ماذا نسميها، الاجتماعات الأخوية تكون وقت الدروس، يعني يقول الأخوة في الله والكفاءات الإدارية، ونحن الآن عندنا هم كبير للدعوة إلى الله، فيكون الاجتماع الإداري لا يكون إلا وقت مجلس العلم. الله أكبر، ما هذا؟ هذا اسمه تقنين لقطع الطريق على طلبة العلم. طب ماذا سيفعلون؟ أنا أقول بالله عليكم، ماذا سيفعلون إذا قاموا أمام الله تعالى فيقول الله جل وعلا كان كتاب يشرح بيصفني ويصف ربوبيتي وإلهيتي، وأنتم تمنعون الناس من أجل المجالس الإدارية، ماذا سيقولون؟ أنا أريد بقى إنصافا، ماذا يقولون لله جل وعلا عندما يسأل هذا السؤال لهم؟ لا شيء. الإجابة الآن أنتم تعرفونها، لأن الله تعالى يقول هذا يصفني أنا، يتكلم عن ربوبيتي وإلهيتي، والناس أجهل ما يقولون عن على توحيد الله جل وعلا، لماذا تقطعون عنهم الطريق؟ مش الإجابة، لا إجابة، لأنه لا يستطيع أن يكذب على الله، العملة الزائفة لا ترجع إيه؟ على الله الكذب، وهذا على الأغرار الأغمار. يا أخي لو كان مبتدعا ثبت العرش ثم انقش، اثبت بالدليل ونظره، لو كان بقى تستطيع، احنا عارفين أنت لا أنت ولا اللي فوقك يستطيع، ونظره واظهر ذلك أنه مبتدع ضال، فلا تأخذ منه، هذا هو. فلذلك أنا أقول دعوا الناس يتعلموا، دعوا الناس والعلم، دعوا الناس والعلم، ولا تقطعوا الطريق عنهم، لأنكم في ذلك والله الذي لا إله إلا هو الذنب مركب. لما قطع الطريق عن الناس على التعليم؟ سيتعلمون الخير، سيعملون به، فسينتشر الخير بين الناس. أنا ذنوبي بلغت عنان السماء، لكني يعني أتمنى من ربي جل في علاه بحرف واحد أتعلمه وأعلمه لغيري فيتعلم به فيعمل به، وإن لم أعمل به فالله ينظر إلي بعين الرحمة بهذا، ملئت ذنوبا، يعلم ربي جل في علاه. ولكن أقول ما رجائي في ربي أن يعلمني، وتأتي الساعة التي أنقذ فيها بعلم فأموت على التوحيد وأنته. لذلك الإمام ابن القيم يقول أحمد محمد يقول تعلم العلم لا تدري متى ستستفيد منه أو تحتاج إلى هذا العلم، لكن لما تقطع يعني أنت ضاع عمرك، أنت هباء مثلا الذي بيعقد المجالس الإدارية هذه، يعني مثلا أو المجالس الأخوية، أو قول بقى مجالس الطولوية، مجالس الدومانية، أو مجالس وخلاص. طيب اللي بتعقد هذه عمره كله قارب 50 ولا 60 ولا علم له، يريد أن يجعل الشباب كذلك، أن الشاب الحدث يبقى أيضا للخمسين، يعني يقول كأنه انتقام خفي، يبقى للخمسين لا يعلم شيئا، لا يرفع عن نفسه الجهل بعدما وجد العلم. العلم مهم من الأهمية بمكان، فإن كان المرء يعلم شيئا ويجهل أشياء فهذا فضل كل الفضل. هذا الإمام مالك قال ذلك لما قال هارون نلزم الناس بالموطأ، قال لا، للناس اجتهادات دعه. فلما قال له لا أحسنها في الثالثة، لا أحسنها في الثالثة، لا أحسنها، قالوا له ضربنا لك أجباد الإبل، لأننا علمنا أنك عالم الدنيا، فتقول لا أدري، طبعا لا أدري ولا أحسن، هذه غير موجودة في قاموس العصر. فقال اذهب، بعدما ضربت أجباد الإبل روح ضربها تاني بقى. قال لأنه لا ينظر له، كده احنا بنقول يعني غر من ينظر للناس. لو كان فطنا لبيبا فلينظر لنفسه فينقطها ويزدريها ويعلم انها لم تؤدم عليها من الوظائف التي من اجلها خلقها الله جل في علاه، ثم ينظر للناس فينقطها. ايش؟ اجتمعوا جميعا على ذنبك؟ اجتمعوا جميعا على مدحك؟ لا، خذ الاقوى من ذلك. دخل الاعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعطني شاعر. تعرفون من الشاعر؟ يخرج لسانه يبقى المساله الى يوم الدين اذا تكلم في النسب مثلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطني سامدحك، فان مدحي زين ستشتهر به على الافاق، والا ان منعتني يعني فذمي شين لن ينقطع عنك الى يوم الدين. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمه ليتنا نعلمها، ليتنا نكتبها بماء العين، بماء الذهب. قال: ذاك الله. تعرفون يعني ايش؟ يعني الذي يبقى المدح دون انتقاص من مدح الله، ولا يبقى الذم فيه دون مدح هو من؟ هو الله. من قدمه الله فلا يتأخر، ومن أخره الله فلا ايه؟ فلا يتقدم. لذلك من اسم من اسماء الله جل وعلا ايش؟ بسرعة، المقدم والمؤخر. ما احد يستطيع يقدم ولا يؤخر ابدا. ولو اجتمعت الأمة على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، ومن اجتمعت الأمة على ان يدركوا بشيء لن يدركوا الا بشيء قد كتب الله عليك. لذلك ابن مسعود يقول: من ضعف اليقين أن تسب أحدا يعني على نعمة لم تأتيك بسبب، لا، لأنه لا يملك شيئا، الله تعالى قدر ذلك عليك. اللهم استرنا جميعا، ربنا اغفر لنا جميعا. فلذلك نقول قد يجهل الناس، فمن جهلهم يأتون بما يكون فيه التعارض والاختلاف. أما الله تعالى فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذه المقدمة بين الكلام على هذا الباب، الفصل الثاني: التعارض والترجيح. القاعدة الأولى: الترجيح جائز عند التعارض للأدلة وتعذر الجمع. الترجيح جائز بشرطين: أولا أن يظهر إيه؟ التعارض. الثاني أن لا يمكن الجمع. هذه القاعدة: الترجيح جائز. الترجيح جائز الحق، لبعض العلماء يقول الترجيح واجب في هذا الباب، لأنك المفروض أن تذهب إلى ما الأقرب إلى سنة السلام، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. الشرط الثاني أكمله، الشرط الثاني عند تعذر الجمع. الأصل أنك تبحث عن الجمع، الأصل في هذه طبعا الأصل في ذلك من السنة حديث معاذ هم يستندون إليه بما تقضي. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجتهد رأيي. طب وين وجه الدلالة هنا؟ يستدلون به على إيش؟ أتى المدرس فيه. أنا من الأدب لما أقول له: أنا خلص صلاة، تعالى، كان يأتي. هذه من الأدب أيضا، انخرمت هذه الأدب عند الإخوة خوفا طبعا من العقاب. إيتي به. يبقى تعارض وتعذر جمع يكون الجمع، واستدلوا بحديث بما نقضي أو بما تقضي. قال: الكتاب، ثم السنة، ثم اجتهاد الرأي. وين وجه الدلالة منهم؟ يستدلون على الجمع أو الترجيح أو الجمع بحديث معاذ، حديث ضعيف كما بينا في شذوذ، أنه قال: بما تقضي. قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبالسنة، فإن لم يجد فإيش؟ فأجتهد الرأي. ترتيب الأدلة يدل على الترجيح، لأنه قال في الكتاب، هو الراجح الكتاب، وإلا فإيه؟ فالسنة، وإلا طبعا حديث شاذ، لكن بيستدلون به على الأخذ بالراجح. حديث: نحن نحكم بالظاهر. نحن نحكم بالظاهر، هذا يستدلون به على إيش؟ دل على الجمع، على الأخذ، سواء الأخذ بالراجح أو المرجوح، بجواز الأخذ بالراجح أو المرجوح، لأنه ظاهر، وهذا أيضا لم يصح. حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الترجيح، هذا دع ما يريبك ما لا يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحق بأننا نقول الواجب الترجيح، الواجب الترجيح إذا تعذر الجمع، ونقول يتعذر الترجيح لعدم تعذر الجمع، كما قال الشافعي: ائتوني بكل حديث مختلف مع حديث وأحل لكم هذا. وابن خزيمة وقف عندهم وقال بذلك، قال: أتوني بالحديث المتعارضة وأبين لكم أنه عدم تعارض. فالصحيح أننا نقول ما من حديث فيه تعارض أو غير تعارض إلا وفيه إيش؟ الجمع. لكننا يمكن أن نؤسس تأسيسات، بعض التأسيسات على الترجيح، وكان الترجيح لأن الجمع غير موجود. بإيه؟ بأن القوة في جانب والضعف في جانب آخر، لا تجد قوة في الجانبين ويتعذر فيها الجمع أبداً أبداً، لأن التأصيل أننا قلنا سرعة لا تعارض في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الجمع لابد أن يتوارد. لو ضربنا أمثلة بذلك، مثلا ترجيح بطلان النكاح بغير ولي، ترجيح، لكن هذا المثل ليس بظاهر حقا، لأن القوة موجودة في الجانبين عند بعض العلماء. ابن رشد يقول قول الأحناف أقوم من قول الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بإذن وليها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها، فإن دخل عليها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني تزوج نفسها. أنا أرى أن الخير ضعيف، والقوة هنا في إيش؟ في النص الصريح، لأن هذا محتمل وهذا إيش؟ محكم. المحتمل قال الأيم أحق بنفسها، يعني أحق بنفسها أن تقول أريده لا أريده، ليه الثيب أريده لا أريده، لا يجبره، يعني ده رد على من قال الشافعي رحمه الله الذين يقولون بولاية الإجبار، مفهوم ولاية الإجبار أنه يجبرها يزوجها من غير ما يرجع لها، لا هي لابد تقول أريد أو لا أريد، أقبل أو لا أقبل، الأيم أحق بنفسها بأن تقول أريده أو لا أريده، مفهوم. وأما بالنسبة لولاية النكاح لا، لأن النص الصريح جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك أبو هريرة قال كنا نعد الصحابة جميعا، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها إيش؟ ثانية. نعوذ بالله من الله، نعوذ بالله من الله. هذا هو بهذا الباب يكون الترجيح هنا من أجل أن الكفة غير متعدلة. يبقى نحن نقول إلى الترجيح عند الضعف في جانب من الجانبين، لكن إذا كانت القوة في الجانبين الجمع، والجمع أولى وهو الأسد والأصح. من ذلك أيضا لو ضربنا مثال بذلك الربا، التعامل بالربا في دار الحرب فيه خلاف، ورد حديث أنه مرسل بجواز التعامل بالربا في إيش؟ في دار الحرب. وعندنا الأحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم وفي الصحاح، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هناك أحاديث فيها ضعف لكن المعنى صحيح، قال صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربا أشد من 36 إيش؟ زنية، أقلها أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا هذه الأدلة محكمة والآخر محتمل، يعني أقول هنا الترجيح لا الجمع. ليش؟ لأن القوة غير متكافئة غير متعددة، لأن هذا الحديث حديث الربا في دار الحرب حديث ضعيف لم يصح، حديث ضعيف لم يصح. من ذلك أيضا ترجيح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة حالة كونه حلالا لا حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالإحكام، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ولا ينكح، دي مشكلة كبيرة يا شيخ صبر، دي انت وديته في ده يعني وديته في المكان الآخر، ولا ينكح، طيب يعني لا يتولى النكاح ولا إيش ولا يتزوج بنفسه ما المحرم. فهو ابن عباس روى حديث ده في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة إيش حراما حالة كوني محرما. طبعا ابن المسيب وهم ابن عباس في ذلك، أبو رافع الوسيط مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيط بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة صاحبة القصة قالت أو قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا بشرف، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حلالا. فلذلك قلنا بالترجيح هنا لضعف الكفة لأن الوهم أدرك ابن عباس. طيب ومن ذلك أيضا لو قلنا مثلا ترجيح النسخ في حكم الرجم مع الجلد، ترجيح النسخ في حكم الجلد مع الرجم مع الجلد، علي بن أبي طالب يأخذ به، علي بن أبي طالب جاء له بامرأة زنت وكانت ثيبا فجلدها 100 جلد الخميس ورجمها يوم الجمعة، ولما سئل قال لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله ولئن رجمت فقد رجمت بإيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الثيب جلد 100 والرجم إلى الموت. حديث الصحيحين قال فيهم سلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الثيب جلد 100 والرجم إلى الموت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما هؤلاء بالحديث الصحيحين. الكلام لا لا لا تنظر في الإسناد. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل رجم الثيب دون الجلد، أما بالفعل فقد رجم من ماعزا ورجمه دون أن يجلده، أمر برجمه دون الجلد لما قال: أتدري ما الزنا؟ استنكهوه، لعلك شربت خمرا، لعلك قبلت، لعلك لعلك لعلك. قال: فعلت. قال: فعلت كذا؟ بالكلمة الصريحة التي لا إشكال فيها. قال: نعم. فأمر فرجمه نسل. فرجمه دون إيش؟ الجلد. وأيضا الغامدية جاءت فقالت: طهرني إني حبل من الزنا. فلما أحلاها حتى تلد ثم بعد ذلك حتى ترضع بفطام الولد رجمها دون أن يجلد. وبالقول حديث العسيف قال السلام: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت ها فرجمها ما قفل جلده. يعني نقول الإحكام هنا أن هذا منسوخ، كان في بادي الأمر لما قال الله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ففي بادي الأمر جعل الله السبيل بالجلد وإيش والرجم للثيب، فنسخ بعد ذلك إلى الرجم دون الجلد. هنا نرجح في هذا الباب. أيضا من ذلك ما يمكن أن نقول فيه الترجيح في حرمة الصرف بالتفاضل. يعني إيه الصرف؟ دولار بدولارين، درهم بدرهمين، جنيه بجنيهين، قديم وحديث. الترجيح بأن الصرف ربا، وهذا الترجيح جاء لأن ابن عباس كان يتبنى وأسامة بن زيد يتبنى بأنه لا ربا، الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين ليس فيها شيء، لأنهم ويحتاجون بحديث إيش؟ لا ربا إلا في النسيء. مفهوم؟ قلنا لا، نرجح إحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين، الذهب والذهب ربا إلا أن يكون هذا بيد مثل مثل سواء بسواء أنوفا. وها والرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ونقول له الآن ليس ترجيحا بل جمعا، لأن معنى لا ربا إلا في النسيئة يعني إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا الإيه الكامل المحكم في النسيئة. وهذا لا لا لا يختلف مع أن يكون الربا أيضا في الفضل، والاحتجاج بالمفهوم هنا غير مراد، احتجاج بالمفهوم غير مراد لأنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. أيضا في الترجيح، ترجيح هنا عندنا ترجيح للكفة الموجودة بمسألة النسخ، مسألة الجماع بلا إنزال، أن يجامع رجل امرأته هو أكثر، اختلف. فبعضهم قال يغسل ما أصابه منها، الإنسان قال يغسل ما أصابك منها وعليه الوضوء فقط طالما جامع وما أنزل. والآخرون قالوا بأنه لو جامع وإيش وإن لم ينزل عليه الغسل. إيش الترجيح؟ الترجيح كان عند عائشة قالت: على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. طبعا في حديث أبو هريرة في زيادة: إذا التقى الختانان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قال فعليه الغسل. في رواية قال: وإن لم ينزل فعليه. فاصل في الخطاب هو الآن إحكام، فهذا ترجيح. هذه القاعدة الأولى في هذا الباب، والأمثلة عليها كثيرة، ضربت أمثلة ليتمرس الإخوة على الطاقة، ولن تجد هذه الأمثلة في أي كتاب أيا كان، أي كتاب لن تجده. هذه أمثلة هي من بنات أفكارك أن أتقنت العلم، تسري المسألة بالأمثلة. لذلك كل الأصوليين مصورين تصوير، إلا أنا على ما يعني على جهلي وضعف اطلاعي، إلا رجلين، من هما؟ ابن القيم وابن تيمية. هذا الذي تعلم أنه الأصولي الحق الذي تمرس العلم وتضلع فأتى بالأمثلة، لكن جميع كتب الأصول شوفها كده لا تريدها إلا إيه؟ تصويرا. الأمثلة اللي موجودة في الكتاب الأول موجودة في الكتاب الأخير فقط، فهذه الأمثلة تمرس علم إيه؟ هو نفس الأمر، هي كلها تصوير، هي كله تصوير، دمغة وتصوير فقط. فالعالم يعرف بتمرسه للعلم. عشان كده قلنا لبعض الايش الجهال الذين يصغون بالآذان الخربة للكلمات المعبرة لا تؤثر إلا على أمثالهم لأنهم أغرار أغمار، قلنا لهم إن أردت أن تعرف أحدا من العلماء فانظر إلى ثمرته، انظر إلى إيش؟ إلى علم. العلم يعرف إن العالم هو العالم. أنا أيمن في محبة بيني وبينه كده وبتاع، أجي بالليل أتصل بيه بكرة أسألك عني، طيب إيش هتقول؟ طبعا ما يكون هو محضر إيه؟ يزور كلاما ويأتي على باب المدرسة كل التلاميذ اللي داخلين يقول وعالم الدنيا فلان. ما يحدث صح ولا لا؟ دائما نقول عندنا أصل أصيل في شرعنا البينة واليمين، بس كده في البينة بقى عمي ائتنا بالبينة. البينة تفصل، البينة هي الفاصلة في هذا الباب، وهذا هو. الآن إذا سألت عن مالك اذهب للموطأ إيش يحدثك عن مالك، طبعا مع شروحات الموطأ الطويلة من عبد البر بقى وبحوره في الاستذكار والتمهيد، مفهوم؟ فلذلك هنقول يعني طلبة العلم لابد أن تعلم قدرها وتعلم قدر أهل العلم. صدقوني بوابة النجاة أن تنظر بعين التمييز أولا، فتعرف من العالم ومن طالب علم ومن إيش ومن الواعظ والداعي، كل على خير، لكن تعرف من الذي ترجع إليه في عوض المساء. هذه أولى. الثانية لا تعطي أذنك للأجهل منك، يعني أنت انظر في من ينصحك، اللي هو بيقول لك احنا عندنا جلسة أخوية طعامية، عندنا وليمة فراخ يعني الدجاج المشوي الذي تشتهيه، طيب انظر في من يقول لك ذلك، فزنه بزنة العلم وأهل العلم. أقسم بالله لن تجد أبدا أحد من هؤلاء القطاع يعلم حتى نواقض الهدوء واستجمعه، قط لن تراه ذلك. وبالله عليك لو وجدت واحدا أحدا قال لك ذلك فقل له ما الفرق بين قولهم لا رب إلا الله لا معبود إلا الله، بس قل له ذلك وشوف أصول عقيدة وانظر إلى الإجابة. إخوتي لابد أن يعني خلاص الأمر الآن يحتاج منكم فقط إلى بصيرة، يحتاج إلى أن تنظروا من العالم من غيره، من طالب العلم من غيره. عند التمحيص والتفريق تستفيد، عند التخليط فأنت ما زلت إيه تحت الشمسية، وأنت تحت الشمسية بيحميك من إيه؟ من المطر، بعد ما تشيلها تلاقي الشمس ساطعة نازلة في دماغك يجي لك ضربة شمس تموت. ليش؟ لأنك بعد عمر طويل هتجد نفسك لا تفقه شيئا في دين الله تعالى وتعالى، بعدما كنت قد لبست ثوبا عظيما واسعا هو ثوب إيه؟ الفاتو، انك تفتي، هذه المصيبه. ثم ترجع لا شيء، وسوف ترى حين ينجلي الغبار افرس تحتك ام حمار، سترى وتعلم والسير سيريك. هذا هو. نسال الله ان يجعلنا يثبت لنا هذا الخير محين ابدا، نسال الله ان يعلمنا واياكم، والكل فيه خير والخير في اهل العلم مهما يعني حتى زلت الأقدام بل وغاصت الأقدام، فالخير كل الخير في أهل العلم، والتجر عليهم مصيبة مهلكة أيما مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا، أهو ولي؟ نعم والله وإن زنى وفعل الكبيرة فهو ولي، بشرط أن يعيش، بشرط سرعة التوبة والفيئة، انتهى الموضوع، من تاب تاب الله عليه. لذلك ابن تيمية في أولياء الرحمن الرسالة اللطيفة هذه يقول بالإجماع ليس من شرط الولاية ألا إيه؟ ألا يعصي، بل ليس من شرط الولاية ألا يقع في كبيرة، بل قد وقع أعظم الناس قدرا عند الله اللي هم المقدمون أولا في كبائر، حاطب بن أبي بلتعة، هذا بدري، واتفاق الأمة أن أفضل الصحابة بعد 10 مباشرين من الجنة من أهل بدر، نزل جبريل من فوق 7 سماوات فيسأل النبي الأمين من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين شهدوا بدر، فقال جبريل وأفضل الملائكة فينا الذين شهدوا بدر، من الفضل بقى البدرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر صادقك الرجل لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت. فهو ليس من شرطي ألا يعصي، بل يقع في الزنا، في الكبيرة، لكن سرعة التوبة والفيئة ويكون وليا معلما نعم، عالما نعم، إذن العالم له الوزن الثقيل عند ربه جل في علاه، فلا تضيعوا هذا الوزن فتضيعوا جميعا وتضيع الدنيا بأسرها، لأن الله ما أنقذ البشرية إلا بالعلماء، صمام الأمان العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء. أمنه الآن، أمان، أمنة السماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة، إذن انهيار الدنيا بأسرها. قال: وأنا، من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، إذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. لذلك مات الصحابة، وكل زمان يأتي بعده إيه؟ شر. صحيح. هنا نقول: طب كيف العالم أمنة؟ نقول: لأن العالم هو وكيل ووريث النبي، والقاعدة الفقهية تقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم ورث الأنبياء. يبقى إذن العالم له أن يقول: وأنا أمنة للأمة. ده صحيح، صمام الأمان العالم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، ونسأل الله جعل يعني أن يهدي قطاع الطرق، وأن يعلمهم ليفقهوا كيف لا يقطعوا الطرق، لأن هذا قطع طريق على أنفسهم أولا، لأن جزاء نفاقا وأجر انتباقا، المتسبب في قطع الطريق عن الناس فيقطع الله عنه الطريق، والله أخشى عندما يموت لا يوفق. إياكم وإياهم، ونسأل الله أن يعلمنا وإياهم ويهدينا وإياهم. إحنا نتمنى من ربنا جل في علاه أن نكون جميعا رجلا واحدا يتقي الله ربه، يعمل لدين الله جل في علاه، يدعو المسلمين على خير وعلى أدب جم، ما لنا وللدنيا قدر إمكاننا، عملنا الوحيد وظيفتنا الوحيدة تعبيد الناس رب العباد، إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونصلح من أنفسنا أولا، لأننا امتلأنا عيوبا ونعترف بذلك أمام ربنا وأمام الجميع، ونسأل الله أن نزيل هذه العيوب عن أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. أتم الله عليكم النعمة ويسر عليكم الأمر وجعلكم من أمركم رشدا. سامحوني إن أسأت أو أخطأت، فمني ومن سوء أدبي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الرحمن. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على منابر من نور، ونسأل الله جل في علاه أن يفرج الكرب عن الأمة، أن يرفع الغم عن الأمة، وأن يجمعنا جميعا على خير وفي خير، وأن يحفظ أعراض العلماء والنبلاء، ويحفظ الأمة بأسرها، ويرفع عنا جميعا البلاء. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله عليكم.